ما لي يراك وحيدة تتململين، ما لي يراك حزينة تتألمين، ما لي أراك جريحة ودموعك صارت دما وفؤادك أمسى حزين، صارت دما وفؤادك أمسى حزين. ما لي أراك وحيدة تتململين، ما لي أراك حزينة تتألمين، ما لي أراك جريحة ودموعك صارت دما وفؤادك أمسى حزين، صارت دما وفؤادك أمسى حزين. يا أمة الإسلام فيك رجاؤنا، يا أمة تبكي وأبكتني سنين، يكفيك هذا العار قومي أمتي، فالسيل قد بلغ الزبا هل تشعرين؟ هل تشعرين؟ أعداؤنا كانوا قديما تحتنا، وجيوشنا كانت جيوش الفاتحين، أعداؤنا كانوا قديما دوننا، وجدودنا كانوا الملوك الآمرين، أعداؤنا لم يحلموا يوما بأن يدنو قليلا نحو أرض المسلمين، يدنو قليلا نحو أرض المسلمين. فتبدل الحال فماذا قد جرى؟ قد جرى الحلم صار حقيقة يا نائمين. فتبدل الحال فماذا قد جرى؟ الحلم صار حقيقة يا نائمين. من كان بالأعلى تدلى، والذي في الدون طال النجم رغم الرافضين، من كان يخشى بات يخشى دائما، أين الجيوش وأين حشد الحاشدين؟ ما لي أراك وحيدة تتململين، ما لي أراك حزينة تتألمين، ما لي أراك جريحة ودموعك صارت دما وفؤادك أمسى حزين، صارت دما وفؤادك أمسى حزين. عجبا لك يا أمتي ولحالك، عجبا وكيف نعيش كالمستضعفين، هيا امنعي بيعل راضي أمتي، وما اكتفيت مهانة طول السنين، طول السنين. أنسيت أمجاد الصحابة أمتي؟ أنسيت وحيا حين بلغه الأمين؟ أنسيت سعدا أم نسيت فعاله في القادسية أمتي؟ هل تذكرين؟ أنسيت أندلسا وكيف نسيتها؟ أنسيت أرض الشام عنا بوتين؟ أنسيت أرض الشام عنا بوتين؟ عار علينا أن نعيش هواننا، هواننا نرضى الفتاة ونحن أصحاب العريش، عار علينا أن نعيش هواننا، نرضى الفتاة ونحن أصحاب العريش، نرضى بأن يسبى لنا عرض ولا حتى نحرك ساكنا بل نستكين، نسقى المهانة ثم نطعم ذلنا، وما لعزة يعرب فينا حنين. ما لي أراك وحيدة تتململين، ما لي أراك حزينة تتألمين، ما لي أراك جريحة ودموعك صارت دما وفؤادك أمسى حزين، صارت دما وفؤادك أمسى حزين. هذا كتاب الله يتلى بيننا، لكنه ينسى ويركن باليمين، إن بالكتاب أخذت في أحكامك، إن بالكتاب شرعت فيه تطبقين، تطبقين. سترين كيف نكون جندا أمتي سترين أحفاد الصحابة فاتحين سترين كيف تهاب إسرائيل بل سيهاب منا كل طاغوت لعين سترين كيف سيلعب الأطفال في ساحاتنا أمن وفي بلد أمين ساحاتنا أمن وفي بلد أمين ستغرد الأطيار فوق غصوننا غصوننا وبأرضنا سيفوح عطر الياسمين ستغرد الأطيار فوق غصوننا وبأرضنا سيفوح عطر الياسمين هيا ابسمي يا أمتي ولتفرحي فالمجد فيك ومنك يا من تحزنين هيا ابسمي يا أمتي ولتفرحي ما لي أراك وحيدة تتململين ما لي أراك وحيدة تتململين تتململين ما لي أراك حزينة تتألمين ما لي أراك جريحة ودموعك صارت دما وفؤادك أمسى حزين صارت دما وفؤادك أمسى حزين صارت دما وفؤادك أمسى حزين صارت دما وفؤادك أمسى حزين